إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن فريقين من الناس: فريق أقبل على كتاب الله تعلما وتدبرا وعملا، تعلما وتدبرا وعملا، فنال رضا ربه وربح الدنيا والآخرة. وفريق أعرض عن ذكر ربه وكتابه وهجره، فعاش معيشة ضنكا في الدنيا، وسيلقى جزاءه يوم الحساب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نبينا عليه الصلاة والسلام شكا إلى ربه إعراض قومه عما جاءهم به من الحق والهدى، فقال عز من قائل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقوله مهجورا إما أن يكون من الهجر، وهو الكلام القبيح السيء، وهذا قاله المشركون ووصفوا به كتاب الله، فزعموا أنه سحر وكهانة وكذب وأساطير الأولين وغير ذلك من الإفك المبين. أو من الهجر، وهو الترك والبعد، أي تركوه وأبعدوه وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له، وهذا أيضا فعله المشركون بكتاب الله تعالى. وهذه الآية عباد الله، وإن كان نزولها في حق المشركين في هجرهم لكتاب رب العالمين وإعراضهم عما جاء فيه من الحق المبين، غير أنه يدخل في الهجر كل من اتصف بشيء منه أو بنوع منه بحسب هجره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا من إعجاز كتاب الله الواحد الأحد. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من هجر القرآن: دليل على أن ذلك من أصعب الأمور عليه وأبغضها لديه. وفي حكاية القرآن لهذه الشكوى: وعيد للمهاجرين بإنزال العقاب بهم إجابة لشكوى نبيه. ولما كان الهجر طبقات أعلاها عدم الإيمان به، فلكل هاجر حظه من هذه الشكوى وهذا الوعيد. قال: ونحن معشر المسلمين قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل، وإن كنا به مؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. فعلم بذلك عباد الله أن الهاجرين لكتاب الله والمعرضين عنه قسمان: من هجره وأعرض عنه وهو غير مؤمن به بل كافر بالله تعالى، فهذا حال المشركين والمنافقين. والقسم الآخر: من هجره وهو مؤمن به، موقن بأنه كلام رب العالمين، لكن أعرض عنه قراءة وترتيلا،

فما بال أقوام استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فزين لهم الشيطان استماع الأغاني واللهو واستبدلوه بكتاب الله تعالى، وهذا من أعظم الهجران والنكران. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ومن أنواع الهجر أيضا عباد الله هجر تدبره وتفهم معانيه، فالقارئ مطالب بمعرفة معاني كتاب الله ومراد الله منه، لا مجرد القراءة من غير تأن ولا ترو ولا معرفة بالأحكام والحكم. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما أن يقرأه الإنسان وغايته متى يختم السورة أو الجزء ولو كان يهده هذا الشعر حتى لا تكاد تميز أوائل الآيات من أواخرها، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي رواية: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. لذلك قال العلماء أن قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم ولا تدبر، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ومن هجر القرآن عباد الله عدم العمل به بامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره والوقوف عند حدوده. ولا يكن مثل المسلم كمثل من أمر بالعمل بالكتاب فتركه، فقال الله تعالى عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وما تدبر آياته إلا اتباعه، والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم لا يقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورع، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ فانظر عبد الله إلى أوامر الله في القرآن ونواهيه، وأين منزلتك ومكانتك من ذلك كله؟

اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وارحمنا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم، اللهم اشف مرضانا بالقرآن العظيم، اللهم اشف مرضانا بالقرآن العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم ونوّل لهم في قبورهم، اللهم ارحمهم ونوّل لهم في قبورهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.